بسم الله الرحمن الرحيم. هذا هو درسنا 70 من باب المرور بين يدي المصلي، كتاب الصلاة من كتاب عمدة الأحكام للإمام عبد الغني المقدسي رحمه الله. ولازلنا في مسألة حكم السترة في حق الإمام والمنفرد، وقد أخذنا فيما مضى القول الأول وذكرنا بعض أدلتهم، ونأخذ اليوم بإذن الله سبحانه وتعالى القول الثاني مع بيان أدلتهم. القول الثاني في حكم السترة في حق الإمام والمنفرد أنها واجبة، وقال بهذا القول بعض الحنابلة، واستدلوا بأدلة، من ذلك أحاديث الباب. فالحديث الأول حديث أبي جهيم، قالوا إذا كان هذا الإثم في حق من يمر بين يدي المصلي ترتب على ذلك إثم عظيم وكبير، وما هذا الإثم إلا لأمر كبير وعظيم، مما يدل أن السترة واجبة. وأيضا مما استدلوا به حديث أبي سعيد الخدري الذي في الباب، قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا صلى أحدكم إلى شيء يستره من الناس فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان. مما يدل على اصطحاب السترة وأنه يصلي إلى سترة، المصلي إذا أراد الصلاة يصلي إلى سترة. وأيضا وجه الدلالة من الحديث المدافعة، فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه، تكون السترة بين يديه، ومن هنا يتمكن من دفع الآخرين عنه إذا أرادوا المرور بين يديه. وأيضا مما استدلوا به من أحاديث الباب حديث عائشة، ففيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يصلي إليها فهي سترته. وحتى الآن ليس هناك الأمر في هذه الأدلة، وإنما سيأتي الأمر في الأدلة التي سنسوقها التي لم يذكرها المقدسي في هذا الموضع، بعضها في الصحيح في صحيح مسلم وأيضا خارج الصحيح. مما استدلوا به أي من قال بوجوب السترة، وهو أقوى ما استدل به أصحاب القول الثاني، ما جاء عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تصلي إلا إلى سترة، ولا تدع أحدا يمر بين يديك، فإن أبى فلتقاتله فإن معه القرين. رواه ابن خزيمة في صحيحه برقم 775، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في أصل صفة صلاة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم المجلد الأول صفحة 8. وجه الشاهد من هذا الحديث الأمر بالسترة، لا تصلي إلا إلى سترة، وهذا الأمر يقتضي الوجوب ولا صارف له إلى الاستحباب. لو نظرت إلى أدلة الجمهور، أدلة أصحاب القول الأول، كلها عمومات وبعضها مؤول وأكثرها ضعيفة، التي فيها عدم وجوب السترة صراحة ضعيفة ولا ترتقي إلى الصحة، لا بأفرادها ولا بمجموعها. فإذا هذا يفيدنا أن الأمر بالسترة في حديث ابن عمر باق، وهو يدل على الوجوب ولا صارف له إلى الاستحباب، لا تصلي إلا إلى سترة، وهذا نهي بمعنى الأمر، وهو صريح في وجوب السترة وملازمة الالتزام بالسترة إذا أراد الإمام أو المأموم أن يصلي في نافلة أو في فرض، وهو آثم إن لم يصلي إلى سترة وتعمد ذلك وصلاته صحيحة، وإنما قلنا بأنه آثم بناء على هذا القول، فهم يقولون بأنه آثم لأنه ترك واجبا عمدا، أما إن كان سهوا لم يتذكر إلا وقد دخل في الصلاة فلا إثم عليه، لكن قبل ذلك يجب أن يبحث عن سترة يصلي إليها، سواء كانت جدار أو خشبة أو حجرة أو حتى حيوان يصلي إليه أو بني آدم أو ما إلى ذلك، سيأتي معنا قدر ارتفاع السترة مسائل كثيرة سنذكرها إن شاء الله، لكن بناء على القول الثاني فإنه يأثم مع صحة صلاته. ولماذا لم نقل ببطلانها؟ لأن هذا الوجوب لا تعلق له بشأن الصلاة من حيث الشروط، من حيث شروط الصلاة لم يذكروه في شروطها، وإنما هو واجب مستقل، وقد أجمعوا أن صلاته صحيحة، إلا أنهم اختلفوا في الوجوب من الاستحباب، فمن قال بالوجوب قالوا يأثم مع صحة صلاته، ومن قالوا بالاستحباب فإنه لا إثم عليه إن صلى إلى غير سترة لكنه ترك الأفضل والسنة. فإذا حديث ابن عمر هذا قالوا يدل على الوجوب ولا صارف له إلى الاستحباب. وأيضا مما استدلوا به ما جاء عن طلحة ابن عبيد الله القرشي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك. ما حال هذا الحديث؟ أجيبوا، ما حال هذا الحديث؟ صحيح، قال سليمان صحيح. صحيح، وأن فالذي قال صحيح نطالبه من الذي رواه؟ وأنت، وأنت يا بابا، قال مسلم، هل توافقه؟ أحسنتم، رواه مسلم برقم 500، والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: إذا وضع أحدكم بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فهذا إخبار أن المصلي يصلي إلى سترة وأن هذا هو الأصل. وسيأتي معنا ما يتعلق بما هو القدر للسترة، كم هو طولها، وفي هذا الحديث قال مثل مؤخرة الرحل يضعونه فوق الجمل للركوب عليها أو الجلوس عليه، سيأتي معنا مزيد تفصيل في قدرها لأنه وقع خلاف في قدر طول مؤخرة الرحل، وهو على أنواع، بعضهم يقول هو أقل من ذراع وبعضهم يقول فوق الذراع، تفاصيل ستأتي معنا. وإنما أردنا أن مما استدل به أصحاب القول الثاني هذا الحديث، وهو إخبار أن المصلي يصلي إلى سترة وأنه يلزمه ذلك، فليصلي ولا يبالي من مر وراء ذلك، إخبار فيه أن هذا الأمر يتعين على من صلى أن يلتزم بفعل السترة حتى لا يكون ذريعة لأن يمر أحد من بين يديه، ومما استدل به أصحاب القول الثاني على وجوب السترة على الإمام والمنفرد أيضا ما جاء بنحو حديث طلحة بن عبيد الله، جاء عن عائشة أنها قالت: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل. رواه مسلم برقم 501. والشاهد منه أن هذا الأمر هو المتعارف عليه والمشهور في أوساطهم، وكانوا يهتمون به، وما اهتمامهم بالسترة إلا وهو يدل على أمر ليس لمجرد الاستحباب ومجرد أنه سنة وغير واجب. فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سترة المصلي فقال: مثل مؤخرة الرحل. هو من جملة ما استدل به أصحاب القول الثاني الذين قالوا بالوجوب، قالوا كثرة هذه الأحاديث بعضها فيها الأمر بالسترة وبعضها الإخبار وبعضها الاهتمام والتشديد في اصطحابها والصلاة إليها، هذا لا يكون لمجرد أمر مستحب. ومما استدلوا به أيضا ما جاء عن سهل ابن أبي حثمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، لا يقطع الشيطان عليه صلاته. رواه أبو داود برقم 695، وصححه الإمام الألباني رحمه الله في عدة من كتبه، منها مشكاة المصابيح المجلد الأول صفحة 222. والشاهد هو نظير ما تقدم، إخبار بأهمية السترة، إذا صلى أحدكم إلى سترة، إخبار بأهمية السترة إذا أراد الصلاة. ومما استدلوا به أيضا ما جاء عن سبره بن معبد الجهني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليستتر أحدكم في صلاته ولو بسهم. ما حال هذا الحديث؟ ضعيف، قال خليل ضعيف، وقال العفري حديث صحيح. ومن يخالفهم أو يجمع بين القولين؟ هذا الحديث رواه ابن أبي شيبة برقم 2876، وفي إسناده عبد الملك ابن الربيع الجهني، ضعيف الحديث. والشاهد من هذا الحديث الأمر بالسترة، قوله ليستتر أحدكم في صلاته، هذه اللام لام الأمر، وهذا الأمر قالوا يفيد الوجوب ولا صارف له، فهو يضاف إلى أحاديث الأمر بالسترة. وقوله ولو إلى سهم، هذه ضعيفة زيادة، الحديث برمته ضعيف من طريق هذا الراوي عبد الملك ابن الربيع الجهني، لكن لأصله شواهد، الذي هو قوله ليستتر أحدكم في صلاته، يشهد له حديث من؟ حديث ابن عمر: لا تصلي إلا إلى سترة، هذا هو الأمر. فممكن هذه الزيادة تكون حسنة لغيرها أو صحيحة لغيرها، قوله ليستتر أحدكم في صلاته، لأن لها شواهد. وأما زيادة ولو بسهم، وإن كان معناها الإجمالي صحيح، لكن قد اختلفوا في ما يتعلق بطول السترة، ولو صحت هذه اللفظة لكانت فيها البيان لطول السترة. وأيضا مما استدلوا به مداومة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الصلاة إلى سترة، وهذه المداومة لا تكون لمجرد أمر مستحب. وبعض العلماء يرى أن بعض أعمال الصلاة التي كان يفعلها رسول الله صلى الله عليه وسلم ويداوم عليها تدل على الوجوب مطلقا، واستدلوا على ذلك بقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هو من أدلة أصحاب القول الثاني من جهة أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد داوم ولازم الصلاة إلى سترة، قالوا فهذه المداومة لا تكون إلا لأمر واجب، ويؤخذ أيضا الوجوب من قول النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. هذا من حيث المعنى الإجمالي لأدلة أصحاب القول الثاني من حيث العموم أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم الآن سنذكر لكم نبذة من صلاة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إلى السترة وملازمته لهذا الأمر. من ذلك ما جاء عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج لحاجته تبعته أنا وغلام ومعنا عكازة أو عصا أو عنزة. رواه البخاري برقم 500. والشاهد منه ما هو؟ اصطحاب النبي صلى الله عليه وسلم للعنزة التي هي العصا أو العكازة كما قال أنس، وهذا لقصد الصلاة إليها. وأيضا مما يدل على ذلك من فعله ما جاء عن سهل بن سعد رضي الله عنه قال: كان بين مصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين الجدار ممر الشاه. رواه البخاري برقم 496 ومسلم برقم 510. والشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي إلى سترة، وهذه السترة هو الجدار، وكانت المسافة بين سترته وبين الجدار ممر شاه، مما يدل على عنايته بالسترة والصلاة إليها. ومما استدل به أيضا ما جاء عن عمرو بن العاص رضي الله عنه، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى جدار الحديث. وفيه أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كان يصلي إلى جدار وهي سترته أرادت الشاه أن تمر بين يديه، فتقدم حتى لاصق الجدار حتى مرت من خلفه، ثم رجع إلى سترته والصلاة إليها. هذا من فعله، وهذا رواه أبو داود برقم 708 وإسناده حسن، صححه الإمام الألباني في صحيح سنن أبي داود المجلد الثالث صفحة 290. ومما استدلوا به أيضا ما جاء عن أبي جحيفة، ما اسمه؟ وهب ابن عبد الله السوائي، أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم بالبطحاء وبين يديه عنزة. ما حال هذا الحديث؟ أجيبوا يا أهل الحديث. عمر، ما حال هذا الحديث؟ قال صحيح. وأن حسن، بل هو ذروة الذروة في الصحة، متفق عليه. رواه البخاري برقم 495 ومسلم برقم 504. بعض الأحيان الأسئلة تثبت المعلومة، إذا أجاب وأخطأ من هنا يأتيه التصحيح للخطأ الذي عنده فتثبت، هذا من وفقه الله، وإلا بعضهم يمشيها يبقى على ذلك الخطأ. وأنا أذكر كنت في دمج قديما في بداية الطلب، كان الشيخ يسأل فيقول: من يجيب على هذا السؤال؟ فأرفع يدي وأجيب بخطأ، ثم الشيخ يذكر الإجابة الصحيحة. ومن ذلك الوقت إلى هذه اللحظة وأنا أذكر تلك الإجابة وأحفظها عن ظهر قلب، لأنها صححت خطأ كان عندي. فإذا الشاهد منه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى وبين يديه عنزة، الشاهد من حديث أبي جحيفة. هذه المداومة قالوا تدل على الوجوب، وهو القائل صلوا كما رأيتموني أصلي، وجاء في رواية في البخاري لهذا الحديث لحديث أبي جحيفة قال رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وصلى إليها. الشاهد منه أنه كان لا يصلي إلا إلى سترة، وداوم على هذا الأمر، وصار هذا الأمر معروفا في أوساط الصحابة، أنس يحمل هالة، وبلال إذا حضرت الصلاة يأتي بالعنزة ثم يركزها للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى يصلي إليها. نعم، رواه البخاري برقم 376. قال أبو جحيفة رأيت بلالا أخذ عنزة فركزها. هذه هي أدلة أصحاب القول الثاني. فما هو الراجح في هذه المسألة؟ الراجح هو القول الثاني أن السترة واجبة للأدلة المذكورة التي قرأناها عليكم، وقد جاء الأمر بوجوبها ولا صارف لهذا الأمر الذي يفيد الوجوب إلى الاستحباب. ومما يدل على ذلك الإخبار، فقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخبر عن حال المصلي وكيف إذا أراد الصلاة، وأنه يصلي إلى سترة، وأنه يدنو منها، وأنه يصلي إلى مثل مؤخرة الراحل، وأيضا المداومة، والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة صلوا كما رأيتموني أصلي وما أتاكم الرسول فخذوه. وهذا القول قد رجحه عدد من العلماء، أيضا رجحه الإمام الألباني من المعاصرين، وكذلك الإمام الواذعي، وكذلك هو ترجيح شيخنا يحيى ابن علي الحجوري حفظه الله ومتعه الله بالصحة والعافية، وهو قول عامة علماء اليمن من أهل السنة. فأنت ترى في البلاد اليمنية عامة مشايخ وعلماء أهل السنة على هذا القول، ليس من باب التقليد وإنما عملا بالأدلة المذكورة في هذا الباب، وهي أقوى من أدلة الجمهور الذين قالوا بأن السنة إنما هي مستحبة وغير واجبة. أدلة أصحاب القول الثاني أوضح وأحكم ولا صوارف لها، بينما أدلة أصحاب القول الأول وهم الجمهور ما بين ضعيف وما بين صالح للتأويل. ويجاب على ما استدلوا به في حديث ابن عباس أنه قال أو رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس بمنى إلى غير جدار، يجاب عليهم بأن هذا لا يفيد عدم الصلاة إلى سترة، فهو نفى الصلاة إلى الجدار، ولا يلزم من هذا النفي نفي السترة مطلقا، فهو صلى إلى سترة وليس خلفها جدار. هذا مما يرد به على الجمهور، لأن أقوى ما استدلوا به هذه اللفظة، وهي كما ترى مؤولة. فهذا هو القول الراجح، هذا الواجب مستقل وليس هو واجب من شروط الصلاة، هو خارج الصلاة، لا علاقة له بشأن الصلاة صحة وبطلانا. فلم يقل أحد من العلماء بأن السترة شرط من شروط الصلاة وواجب من واجبات الصلاة، ولا تبطل وتفسد صلاة من صلى إلى غير سترة، وهذا بلا خلاف بين أهل العلم. وإنما اختلفوا في الوجوب من الاستحباب، فمن قال بالوجوب قال بأن السترة واجبة ويأثم من تركها، ومن قال بالاستحباب فهو يقول بعدم الإثم. نكون بهذا انتهينا من المسألة اختصارا، وإلا فكلام العلماء كثير في هذا. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.